هي دعوة يا إخوتي في رحلة، في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا توفيقا وهدى وإخلاصا في القول والعمل. أيها الإخوة المشاهدون، معنا في هذه الحلقة مفسر وكتاب من كتب التفسير يمكن أن يقال فيه ما قيل في المتنبي وشعره أنه قد ملأ الدنيا وشغل الناس منذ ألفه مؤلفه وحتى يومنا هذا. سوف نقف مع هذا المفسر ومع كتابه ومع الدراسات التي دارت حول هذا الكتاب حتى نخرج بإذن الله تعالى وقد أخذنا فكرة موجزة عن الكتاب وعن المفسر. مفسرنا في هذه الحلقة هو العلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري، المولود في قرية زمخشر في منطقة خوارزم من أعمال بلاد فارس. وقد ولد الإمام الزمخشري في هذه القرية النائية من قرى خوارزم عام 64 أو عام 67 بعد 400، كما ذكر ذلك في جوابه لأحد تلامذته، حيث راسله أحد تلامذته وراسله أيضا الإمام السلفي يستجيزه بكتبه ومروياته، فقال له في جوابه: إنني قد ولدت في قرية مغمورة من قرى خوارزم هي قرية زمخشر، وكان الميلاد في شهر رجب من عام 67 بعد 400. وقد نشأ الإمام الزمخشري في هذه القرية وطلب العلم بعد أن كبر وشب، فأخذ يطلب العلم على شيوخ خوارزم وعلى مشايخ بلاد فارس وعلى غيرها، ورحل رحلات كثيرة إلى العراق وإلى مكة وإلى المدينة، ورحل إلى اليمن، ورحل إلى بوادي نجد، وأكثر من التطواف والترحال، حتى أنه لم يبلغ 30 من عمره حتى أصبح من كبار العلماء. والإمام الزمخشري مشهور بعلمه الغزير في علم البيان وعلم العربية، وهو في هذين العلمين من المبرزين ومن العلماء الكبار. وقد صنف كتابه في التفسير الذي سوف نتحدث عنه في هذه الحلقة، واسم كتابه في التفسير مشهور ومعروف، سماه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، هذا هو عنوانه الذي سماه به الإمام الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. وقد ذهب أو رحل إلى مكة المكرمة عدة مرات، وفي إحدى رحلاته مكث في مكة المكرمة 4 سنوات، حتى قيل له جار الله لأنه جاور بالحرم المكي. وقد أملأ في رحلة من رحلاته إلى مكة بداية كلامه في تفسير القرآن الكريم، فاستطرد في بيان وجوه البلاغة والبيان فيه، وأفاض في ذلك وفي شرحه، حتى أعجب به من اطلع عليه أو اطلع على هذه القطعة من تفسيره الذي سماه الكشاف. ولذلك فإنك تجد في بعض كتب التراجم أو بعض كتب التفسير التي تنقل عن الكشاف للزمخشري يقولون قال الزمخشري في كشافه القديم وقال الزمخشري في كشافه الجديد، فهم يشيرون بقولهم كشافه القديم إلى القطعة التي أملاها من تفسيره أولا، ثم إنه كما قال رحل في إحدى السنوات مرة أخرى إلى مكة فالتقى بأميرها وهو أحد أمراء مكة في عهد الأشراف واسمه علي بن حمزة بن وهاس من آل البيت، وكان هذا الشريف المكي يعتنق مذهب المعتزلة في الرأي، وهذا المذهب وهو مذهب المعتزلة هو المذهب الذي كان يعتنقه أيضا محمود بن عمر الزمخشري، وكان يدافع عنه دفاعا شديدا. ولذلك فنحن عندما نتكلم عن الكشاف في هذا البرنامج فإنما نريد أن نشير إلى أهميته وإلى قيمته العلمية الكبيرة، ونشير أيضا إلى الخطأ الذي وقع فيه والمأخذ الذي أخذ على الإمام الزمخشري فيه، وهو أنه نصر فيه مذهب الاعتزال وخالف فيه مذهب أهل السنة في مسائل الاعتقاد التي وقع الخلاف فيها. ولذلك فإنك تجد كثيرا يمدحون هذا الكتاب وأيضا مثلهم يقدحون ويغضون ويعترضون على هذا الكتاب، ولذلك فإنني لا أنصح به لطالب العلم المبتدئ، لأنه فيه دقة وفيه وجازة وفيه كثير من المزالق العقدية التي لا يتنبه لها إلا طالب العلم المتمكن، ولذلك فهذا الكتاب ينصح به طالب العلم المتمكن فقط حتى يستفيد من فوائده ويسلم من غوائله. فلما لقي الزمخشري هذا الرجل اقترح عليه أن يصنف كتابا في التفسير، فابتدأ في تصنيف كتابه في تفسير القرآن الذي سماه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. الإمام الزمخشري نشأ في فقيرا وقد قطعت رجله وهو في طلب العلم، وهذه حادثة مشهورة أنه كان في إحدى رحلاته في طلب العلم فأضر به البرد إضرارا شديدا حتى اضطر الطبيب معه أن يقطع إحدى رجليه، ولذلك كان استكتب العلماء الذين حوله في تلك المنطقة عندما قطعت رجله أنها قطعت بسبب طبي، ولذلك كان يأخذ معه شهادته في كل مكان حتى يبرزها للناس أنه ما قطعت رجله إلا بسبب طبي وليس لشيء آخر. ولذلك سأله أحدهم عن سبب قطع رجله فقال دعاء الوالدة، فقيل له في ذلك فقال إنني كنت في صغري أمسكت بعصفور وربطت رجله بخيط، قال فنفر مني ودخل في خرق فاتبعته ثم سحبت هذا الخيط فقطعت رجله، قال فلما رأت أمي هذا دعت علي وقالت قطع الله رجل الأبعد، فبقيت حتى كبرت في سن الشباب فوقعت لي حادثة اضطررت معها إلى قطع رجلي. لذلك كان الزمخشري يمشي برجل واحدة رحمة الله عليه وغفر لنا وله. والزمخشري من العلماء العزاب الذين لم يتزوجوا، مثله مثل الإمام الطبري وغيره من العلماء الذين عاشوا حياة في حياة العزوبية ولم يتزوجوا، وقد جمعهم أحد العلماء الفضلاء من المتأخرين وهو الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في كتابه الماتع العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج، وقد اعترض عليه في جمع هذه الفئة من العلماء تحت هذا العنوان لكن لهذا موضع آخر. فالإمام الزمخشري قد عاش أعزبا وتفرغ لطلب العلم، وله في ذلك قصص وأشعار كثيرة كان يفخر ويقول إن انفراده بالعلم وانفراده بالتصنيف أحب إليه من الولد ومن الذرية، ولذلك يقول في إحدى أبياته وهو شاعر يقول وحسبي تصانيفي وحسبي رواتها بنين بهم سيقت إلي مطالبي، إذا الأب لم يأمن من ابن عقوقه ولا أن يعق الابن بعض النوائب فإني منهم آمن وعليهم وعقابهم أرجوهم للنوائب. فهو يرى أن هذه المؤلفات التي صنفها هي أولاده المخلدون، وقديما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله كتاب العالم ولده المخلد. نعود إلى رحلته إلى مكة التي صنف فيها